زادت بك غسل الكرام الكرام زادت بك غسل الكرام الكرام زادت بك غسل الكرام الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم السامعة. النهاردة هنتكلم عن أحد عباقرة التلاوة في القرن العشرين، ألا وهو فضيلة الشيخ علي حجاج السويسي. الشيخ علي حجاج السويسي هو الشيخ السيد علي حجاج الشهير باسم علي حجاج السويسي. ولد في 10 سبتمبر عام 1926 بالقاهرة. حفظ القرآن الكريم في سن صغير 9 سنوات بكتاب مرجوش في حي باب الشعرية على يد الشيخ عبد العزيز السحار. وكان الشيخ يذهب إلى مسجد فاضل باشا يوم الثلاث ويوم الجمعة. ليه؟ كان كل أسبوع بيروح يوم الثلاث ويوم الجمعة في مسجد فاضل باشا عشان بيحب يسمع صوت فضيلة الشيخ محمد رفعت، حتى أتقن أحكام التلاوة وتعلق الشيخ السويسي وتأثر بفضيلة الشيخ محمد رفعت. كان مغرم قوي بفضيلة الشيخ محمد رفعت. فكان الشيخ محمد رفعت قعد 30 سنة في مسجد فاضل باشا يقرأ القرآن الكريم وهو قارئ السورة في هذا المسجد. وأغلب التلاوات اللي انتوا بتسمعوها كمان المسجلة كانت من مسجد فاضل باشا لفضيلة الشيخ محمد رفعت. فكان الشيخ علي حجاج السويسي شابا صغيرا يحب أن يسمع دائما، كان دائما الشيخ محمد رفعت يوم الثلاث ويوم الجمعة بيقرأ القرآن أو بيقرأ السورة في هذا المسجد أو في هذين اليومين، فكان بيحب يروح هناك يعني. فتعلق الشيخ السويسي بالشيخ محمد رفعت وكان دائما بيحب يزوره. واشتهر الشيخ السويسي بتلاوة القرآن الكريم بين أهل منطقته، وكان يحيي ليالي شهر رمضان بمحافظة قنا في فرشوط. عندما ذهب إلى رجل سميع اسمه عبد الفتاح أبو سحلة، كان بيحب دايما يستضيفه ويسمع منه آيات القرآن. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاء من خشي الرحمن بالغيب من خشي الرحمن بالغيب و

قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا أولئك ينادون من مكان بعيد. الشيخ علي حجاج السويسي سجل المصحف المرتل للإذاعة بالسعودية والكويت ثم مصر. يعتقد البعض ان الشيخ علي حجاج السويسي من السويس، يعني علي حجاج السويسي يبقى هو سويسي. لا، هو مش كده، ليس هذا صحيحا، لان الشيخ ينتمي لأسرة من الصعيد بمركز البداري بأسيوط او البداري بأسيوط، انما اسم السويسي لان الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي لما شاف الكارت بتاعه مكتوب علي حجاج فقال له اعمل لقب ليك، يعني اسم ليك يعني. فكان الشيخ علي حجاج بيذهب إلى خاله في السويس وقعد هناك فترة طويلة، وكان بيحيي هناك القرآن الكريم ويقرأ القرآن الكريم، فاشتهر بين أهل السويس، ولما جه القاهرة سموه علي حجاج السويسي، فأطلق عليه من هذا التوقيت أو في هذا التوقيت هذا اللقب، لكن هو أصلا اسمه السيد علي حجاج. بارك الله في عمر شيخنا ومتعه بالصحة والعافية. ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى وكلاً وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعون